أنا وياكي كذابين كذابين، ما منعرف نعشق ونحب، عشنا فترة موهومين، عم نحكي باسم الحب. الحب لع اسمه حلفنا وعطينا وعد، قد ما حبينا خفنا يفرقنا البعض. ولما عكستنا ظروف قلنا منفكر منشوف، بدل ما الحب نضحيله ضحينا ببعض. ولما عكستنا ظروف قلنا منفكر منشوف، بدل ما الحب نضحيله ضحينا ببعض. شفتي انه كذابين، عشنا فترة موهومين، عم نحكي باسم الحب، ما منعرف نعشق ونحب. كذابين كذابين، شفتي انه كذابين، عشنا فترة موهومين، عم نحكي باسم الحب، ما منعرف نعشق ونحب. شفتي انه كذابين، عشنا فترة